انكشفت أعمال الفضائح الصدمية في كوريا الجنوبية هذه الأيام مما يذهل جميع الناس. اختلست السلطة العسكرية العميلة الأموال الهائلة بانتهاز فرصة توريد مكبرة الصوت الكبيرة الجديدة اللازمة للحرب المكادية النفسية، وذلك بغرض نصبها إضافيا في مجمل مناطق خط الفصل العسكري في سبيل إثارة عدم الثقة والأعداء والتنافر والمجابهة بين الشمال والجنوب. جاء في المعلومات المكشوفة أنه قد تم تخصيص 18 مليار و345 مليون و360 ألف وون في نصب 40 مكبرة جديدة إضافيا في أكثر من 10 محطات بمجمل مناطق خط الفصل العسكري. وهذا يثبت أن تشتقات أوباش السلطة العسكرية العميلة بما يسمى بالتهديد والاستفزاز من الشمال هم الذين يكسبون الأرباح القديرة بإساءة العلاقات الشمالية الجنوبية وإثارة جو المجابهة الأهلية، إنما هي ليست إلا أسلوبا معتادا يهدف إلى تحقيق مصالحهم الشخصية القديرة وبقائهم فقط.